بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حياكم الله جميعا بطاعته وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتني وإياكم على دينه وعلى السنة إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد أيها الإخوة ذكرت في نهاية الحلقة السابقة هذا الأثر الذي رواه عبد الله بن عمر أو الذي نقله الإمام النووي عن عبد الله بن عمر أنه قدم الحج على الصيام في هذا الأثر ولعلنا أو لعلكم تحفظون هذا الحديث بروايات مختلفة أو أكثر الروايات تقدم ذكر الصيام على الحج لكن في هذه الرواية التي اختارها الإمام النووي من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال وحج البيت وصوم رمضان علق الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظه الله علق على هذا الأثر فقال هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم تقديم الحج على الصوم قال وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام هذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله أخذ بهذا الأثر ولذلك قدم قال في الجامع الصحيح كتاب الحج على كتاب الصيام وقد ورد الحديث هذا كلام شيخنا العباد حفظه الله قال وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام لاحظتم أيها الإخوة جاء هذا وذاك جاء الحديث أحيانا بتقديم الحج على الصيام وأحيانا بتقديم الصيام على الحج وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج إذن هذا كلام دقيق قال في الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقديم الصوم على الحج وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى وسياقه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر عن النبي قال بني الإسلام على خمسة على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان قال عبد الله بن عمر لا قال عبد الله بن عمر لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا نعلق أيها الإخوة في كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما قال لا صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نستفيد؟ نستفيد فائدة تربوية في غاية الأهمية ما هي هذه الفائدة؟ هو الأمانة في نقل الأحاديث الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا في غاية الأمانة وفي منتهى وكمال الأمانة في نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم صادقون وكلهم أمناء والصحابة أجمعت الأمة على عدالتهم وعلى صدقهم وعلى أمانتهم وعلى تحريهم في نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نقل الإجماع على أمانتهم وعلى عدالتهم كثير من العلماء منهم ابن الصلاح ومنهم ابن كثير ومنهم الإمام النووي وغيرهم من العلماء الذين نقلوا أمانة الصحابة وعدالة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في نقل الأحاديث والصحابة علمونا فائدة تربوية، وربونا على هذه الفائدة التربوية التي ذكرتها، أن نربي أنفسنا على الصدق في نقل الأحاديث، أن نربي أنفسنا على الأمانة في نقل الأحاديث، أن لا نزيد في الأحاديث ولا ننقص. لعلك أخي إذا أردت أن تنقل حديث زيد من الناس، إذا غيرت كلمة مكان كلمة، أو غيرت ضبط كلمة من الكلمات، لعل المعنى كله يختلف. لعلك إذا غيرت حرفا مكان حرف، جئت بحرف مكان حرف، لعلك تغير معنى الحديث أو معنى الجملة بكاملها. فالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا من أشد الناس حرصا على أن يأتوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرفا حرفا. والرواية، وهذا لا يعني عدم جواز الرواية بالمعنى، هذا لا يعني ذلك أبدا، لا تفهموا من كلامي بأنني يعني أريد أن أقرر هذه القاعدة بأن رواية الحديث بالمعنى لا تجوز. لا يا أخي المسلم، لا، رواية المعنى، رواية الحديث بالمعنى تجوز، لكن ضمن ضوابط ذكرها علماء الحديث وضمن شروط ينبغي أن يتقيد بها من أراد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. لكنني أستفيد فائدة في قول عبد الله بن عمر: لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستفيد كما قلت لكم فائدة تربوية. ما هي هذه الفائدة؟ هو الأمانة في نقل الأحاديث. الأمانة في نقل الأحاديث. لن تجد الأمانة في نقل الأحاديث في مجتمع كما تجده في مجتمع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ورحم الله الأعمش، رحم الله الأعمش عندما قال كلمة في غاية الأهمية، قال: كان هذا العلم أي الحديث، علم الحديث، كان هذا العلم عند أقوام كأن أحدهم أو كان أحدهم لأن يخر من السماء أحب إليه، لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يزيد واوا أو ألفا أو دالا. أرأيتم؟ الأعمش يعني الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال: كان هذا العلم عند أقوام كان أحدهم لأن يخر من السماء